ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه، قلت: قد كان بين الاذان والسحور؟ قال: قد 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان استحباب تأخير السحور، وأن السنة أن يؤخر إلى قبل طلوع الفجر، يعني يكون في وقت يتمكن فيه من السحور قبل طلوع الفجر، فقال: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ حديث فيه كم كان بين الأذان والسحور، والترجمة: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. يعني والمراد صلاة الفجر في الترجمة الأذان، وقال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وكانوا في الزمن السابق يقدرون الوقت بالقراءة، يعني 50 آية كم يقرأ جزء القرآن، كم يستغرق إلى آخره، فيحسبون بهذا القدر، فهنا قدره ب50 آية، وهي ما يكون الآن كم تقريبا؟ ها؟ ثلث ربع ساعة تقريبا، يعني القراءة المتوسطة. وإذا قدروا بالآيات، فإنهم لم يريدوا الآيات القصيرة ولم يريدوا الآيات الطويلة، فلا يريدون مثلا الآيات التي في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، لا، ولا يريدون الآية كآية الدين مثلا ونحوها، لا، يريدون المتوسطة. ففي هذا الحديث مشروعية تأخير السحور لفضيلة الوقت ولمصلحة الصائم، انتبهوا، أما فضيلة الوقت فهو آخر الليل، وقت فاضل. مصلحة الصائم فإذا كان سحوره قبل النهار بقليل يتقوى وينفعه، بخلاف لو تسحر قبل الأذان بمدة طويلة، ساعتين مثلا ونحوها. وفيه أيضا وقت فضيلة الملائكة، يصلون على المتسحرين. فمثل هذه المصالح، الفوائد وغيرها، تفوت على من لم يؤخر السحور. نعم. فإن في السحور نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بركة السحور من غير إيجاب. لما تكلم المصنف في الأبواب السابقة والتراجم السابقة عن السحور ووقته وفضيلته إلى آخره، بين في هذه الترجمة، عقد هذه الترجمة لبيان أنه ليس بواجب، لبيان أن السحور ليس بواجب، وأنه مستحب. واستدل بعدم وجوبه الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، والصحابة واصلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان السحور واجبا لما واصل الصحابة، فهو مستحب، فالسحور مستحب، ولهذا قال باب بركة السحور من غير إجاب، بركة السحور. والمراد بالبركة هنا بركة معنوية وبركة حسية، بركة معنوية وبركة حسية. أما البركة المعنوية فهي اتباع السنة، زيادة الإيمان، الحسنات، تكفير السيئات، مخالفة أهل الكتاب ونحوه من الأمور الدينية، هذه كلها بركة معنوية، كلها بركة معنوية. أما البركة الحسية فهو يتقوى الصائم على صيام النهار، يقوي الصائم ويعينه، يعينه ويقي بدنه من الضعف، يقي بدنه من الضعف، أن السحور يمتع البدن، يمتع البدن. قال باب بركة السحور من غير إجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور رحمه الله تعالى. انظروا هذه، انظروا هذا الفقه والاستدلال منهم، لما قال بركة السحور من غير إجاب ذكر لماذا قال الكلام هذا، لماذا قال من غير إجاب؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، لأنهم لو لم يواصلوا لما صار عندنا دليل على استحبابه، قد يكون واجبا، ولو كان واجبا لما واصلوا، لو كان واجبا لما واصلوا، إذ كيف يتركون الواجب؟ لأن ترك الواجب يلزم منه الوقوع في المحرم، الوقوع في المخالفة، فدل على أن السحور سنة وليس بواجب. ثم ذكر حديث عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله، من هو عبد الله هنا؟ أكيد عندكم مكتوب علشان أحسنت، لأن نافع ها مولى، مولى بن عمر من تلاميذه، قال عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس، واصل فواصل الناس، فشق عليهم، فشق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم واصل، والوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما غيره، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فما حكم الوصال، ما حكم الوصال؟ قول الأول أنه حرام، قول الأول أنه حرام، قول الثاني أنه مكروه، قول الثاني أنه مكروه، والقول الثاني هو الأقرب، القول الثاني هو الأقرب أنه مكروه وليس محرما، لأنه لو كان محرما لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم بهم، لو كان محرما لما واصل النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة. والجائز، القسم الجائز إلى السحر، الوصال الجائز إلى السحر، يعني الإنسان يأكل في الليل أكلة واحدة، يأكل في الليل أكلة واحدة، فإذا صام يواصل ثم يأكل في السحر، يأكل في السحر، هذا جائز، هذا جائز، لكنه ليس بمشروع، إنما أذن فيه، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أما المواصلة يومين أو أكثر فإنه ممنوع، فإنه ممنوع بين المحرم والمكروه. وقد ورد عن الصحابة أنهم يواصلون، قد ورد عن الصحابة أنهم يواصلون، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، اجتهاد منهم رضي الله عنهم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم شفقة عليهم، شفقة عليهم ألا يتحملوا، ألا يتحملوا، فمن تحمل واصل، فمن تحمل واصل. ولهذا ورد عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام، ورد عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام. ويتأول النهي، يتأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم، يتأول النهي على أن الغرض المشقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم لأجل المشقة، فهو ليس عنده مشقة، ما عنده مشقة فواصل، فواصل. ولا يمكن لعبد الله بن الزبير أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم يريد النهي، لكن فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم لأجل المشقة، وهو لا مشقة عليه، وهو لا مشقة عليه في الوصال، فيواصل، يواصل. حتى أنه ورد أنه كان في اليوم السابع، في اليوم السابع يأخذ السمن، يأخذ السمن ليلين أمعاءه، ليلين أمعاءه، لأنه تيبس سبعة أيام. وقال فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل، يعني كأنهم يقولون نريد أن نقتدي بك، قالوا إنك تواصل. قال لست كهيئتكم، فهو عليه الصلاة والسلام له خصائص ليست لغيره، عليه الصلاة والسلام، منها الوصال، وأنه يجد في الوصال ما يشغله عن الطعام وينسيه الطعام والشراب. قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى، وقوله أظل أطعم وأسقى، اختلف العلماء ما معنى قوله أطعم وأسقى. فمنهم من قال إنه يطعم من الجنة، يعطى طعام من الجنة، يؤتى له بطعام من الجنة، ولكن هذا ضعيف، إذ أنه لو كان يؤتى له بطعام ما كان صائما، والقول الثاني أنه إطعام معنوي، أنه يطعم ويسقى إطعام وإسقاء معنوي، وهو ما يفتح الله عليه، عز وجل عليه من الأنس ونفحات العبادة، والتلذذ بمناجاة الله جل وعلا، وموارد اللطف من الله سبحانه وتعالى، موارد لطفه لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه تنسيه الطعام والشراب، كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تلهيها عن الطعام وتغنيها عن الزاد. الإنسان الآن إذا اشتغل بشيء، تعلق قلبه به وانصرف إليه، فإنه لا يذكر الطعام ولا يذكر الشراب. ممكن يمر اليوم لا تغدى ولا تعشى، تقول لي يا فلان ما أفطرت ولا تغديت ولا تعشيت، شو يقول؟ يقول ما لمشتني شيء، ما بي طعام. لماذا؟ انشغل ذهنيا وفكريا. فكيف بالانشغال بالطاعة؟ وهذا هو الصحيح، هو الذي رجحه ابن القيم وكثير من المحققين، أنه طعام معنوي، من العبادة ونفحات الله جل وعلا والإقبال إليه والانكسار بين يديه. أنساه الطعام والشراب فكأنه يطعم ويسقى. وحديث أنس الذي بعده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، فمن البركة، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. السحور فيه بركة معنوية وحسية، بركات المعنوية كما سبق، منها امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، لأنه قال تسحروا، والاقتداء به أيضا بسنته عليه الصلاة والسلام، مخالفة للكتاب، صلاة الملائكة، موافقة الوقت الفاضل آخر الليل، نزول الرحمن جل وعلا إلى السماء الدنيا إلى آخره. وفيه بركة حسية، كما سبق، تقوى البدن على الصيام والأعمال والعبادات والطاعات في النهار والصائم بسبب السحور، نعم. عبد الله بن الزبير، نعم، سعيد بن جبير ليس من الصحابة، نعم. عندك وش اللي بالضم؟ بركة، إيه، يعني يمكن بركة الوقت، لكن يشكل عليه، إيه لا ممكن، لأن السحور، الفعل، وهو يأكل ويشرب، هذا يسمى السحور، والسحور الأكل ما يؤكل، ممكن يكون هذا وهذا، نعم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً يدعي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليطعم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوماً. إذا نوى بالنهار صوماً، والجواب: ما حكم صومه؟ الجواب: ما حكم صومه إذا نواه من النهار. فعقد هذه الترجمة لبيان حكم الصوم في أثناء النهار، لبيان حكم الصوم في أثناء النهار، وقال صوماً نكرة، لم ينص على أنه فرض ولا نفل، لم ينص على أنه فرض ولا نفل لوجود الخلاف، لوجود الخلاف في هذا. فما حكم الصوم في أثناء النهار؟ ما حكم الصوم في أثناء النهار؟ العلماء ثلاث أقوال. القول الأول أنه يصح الصوم في أثناء النهار في الفرض والنفل، يصح الصوم في أثناء النهار في الفرض والنفل. أما النفل فالأمر ظاهر، أما النفل فالأمر ظاهر. أما الفرض لحديث صوم عاشوراء أمرهم أن يصوموا في أثناء النهار وكان واجبا، كان واجبا، فقالوا يصح الصوم في أثناء النهار بالفريضة والنافلة. القول الثاني يقابله ما هو؟ لا يصح لا في الفرض ولا في النفل. القول الثاني: لا يصح الصيام في أثناء النهار لا في الفرض ولا في النفل، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القول الثالث التفصيل، قول الثالث التفصيل، وهو أن الفرض لا يصح في أثناء النهار والنفل يصح في أثناء النهار، أن صيام الفرض لا يصح في أثناء النهار والنفل يصح في أثناء النهار، في أثناء النهار. وهذا القول الثالث هو الراجح، القول الثالث هو الصحيح، أن صيام الفريضة لا بد لها من تبييت النية ولا يصح في أثناء النهار. أما النافل فنعم، أما النافل فنعم، لما ذكر المصنف هنا من الآثار، لما ذكر المصنف هنا من الآثار، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه كما صحيح مسلم أنه يسأل: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: فإني إذن صائم. طيب، الذين قالوا أنه يصح الصوم في أثناء النهار يقول: لابد أن يكون قبل الزوال، لابد أن يكون قبل الزوال، فلو نوى بعد الزوال ما صح، لو نوى بعد الزوال ما صح. والقول الثاني أنه يصح حتى بعد الزوال، قول الثاني أنه يصح حتى بعد الزوال. لكن انتبهوا، كل هذا البحث والكلام لمن لم يأكل، كل هذا البحث لمن لم يأكل. أما من أكل فإنه لا يرد عندنا هنا، لا ترد هذه المسألة، إنما من كان في أثناء النهار ما أكل، ما طعم شيئا ثم أراد أن يصوم، هنا يرد البحث في الفرض والنفل. أما من أكل ثم بعد ذلك طرى عليه أن يصوم فهذا لا يصح صيامه، لا يصح صيامه. طيب، إذا صام في أثناء النهار، إذا صام في أثناء النهار، هل يؤجر على صيام اليوم كامل أو يؤجر من نيته؟ يؤجر من نيته، قولان للعلماء. قول الأول أنه يؤجر من نيته، قول الأول أنه يؤجر من نيته ولا يؤجر يوم كامل، ولا يؤجر يوم كامل. وهذا يرد علينا عرفة نفل، الست من شوال نفل، عاشوراء نفل، صح؟ طيب، إذا نوى من أثناء النهار ما يكتب له يوم كامل، فلا يكون صام ثلاثة أيام من كل شهر مثلا، ولا يكون صام الاثنين، ولا صام عرفة، لأنه لا يكتب له إلا من نيته، من نيته. ولهذا أصحاب هذا القول قالوا: يبيت النية للنفل المقيد، النفل المقيد الذي مقصود صيامه تبيت له النية كالفرض، ليكتب له أجر يوم كامل. فمثلا الذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا بد أن يبيت النية، لأنه لو نوى من أثناء النهار وصام يومين واليوم الثالث نوى من أثناء النهار صار صام يومين ونصف، ما كمل ثلاثة أيام من الشهر. فإذا أراد أن يستغرق اليوم كامل تكون النية، يبيت له النية، عرفة يبيت له النية ليكتب له يوم كامل، لأن النية الأجر يكتب من نيته. إذ كيف يؤجر على شيء لم ينوه، إذ كيف يؤجر على شيء لم ينويه؟ واضح أم واضح؟ القول الثاني أنه يكتب له أجر يوم كامل، أنه يكتب له أجر يوم كامل. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يكون هناك صيام نصف يوم، لا يمكن أن يكون هناك صيام نصف يوم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، كون النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا ما عندنا شيء صام، يكتب له أجر يوم كامل، يكتب له أجر يوم كامل، لأن ما عندنا شيء اسمه نصف يوم، صيام نصف يوم. واضح ولا لا؟ والقول الأول هو الذي تعرضه الأدلة، إنما الأعمال بالنيات، أنه يؤجر من صيام، يؤجر من نيته، يؤجر من نيته، لأن العمل الذي لا ينويه الإنسان لا يؤجر عليه، العمل الذي لم ينويه الإنسان فإنه لا يؤجر عليه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا، صائم يومي هذا، لكن كما سبق بشرط أن لا يكون أكل، بشرط أن لا يكون أكل أو شرب. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم، كل هؤلاء فعلوه، ولا يكتب على القول الأول لهم من الأجر إلا من الصيام، من صيامهم فما بعد. قال: ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل ينادي في الناس يوم عاشوراء، وكان يوم عاشوراء واجب، كان واجب، وقول فليتم أو فليصم فإن هذا الأمر الوجوب، فإن هذا الأمر الوجوب. فذكر البخاري رحمه الله تعالى، ذكر الآثار الدالة على الصيام في أثناء النهار، وذكر حديث سلمة ابن الأكوع. لماذا؟ لأنه لما ترجم للصيام لم يبين هو فرض أو نفل، فذكر حديث سلمة ابن الأكوع الذي يدل على وجوب صوم عاشوراء، وجوب صوم عاشوراء لمن استدل بأن الصوم يجوز من أثناء النهار ولو كان واجبا. قال: النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، ومن لم يأكل فلا يأكل. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستدل بهذا الحديث أن الإنسان له أن يصوم الفرض في أثناء النهار، لكن متى؟ انتبهوا، ليس على إطلاقه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. يعني لو أن إنسان ما علم في دخول رمضان، ما علم أن رمضان دخل إلا في أثناء النهار، فشيخ الإسلام يقول يمسك ولا قضاء عليه، يمسك ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه ما علم إلا الآن، ما علم إلا الآن، بدليل حديث سلمة بن الأكوع، بدليل حديث سلمة بن الأكوع. لكن جمهور العلماء عليه القضاء، جمهور العلماء عليه القضاء، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، أن من لم يبلغه رمضان إلا في أثناء النهار فإنه يصوم، فإنه يقضي حتى لو لم يعلم إلا في أثناء النهار. هذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، فهو أحوط من رأي شيخ الإسلام. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستدل بحديث سلمة، وهو استدلال قوي ما في شك، وهذا لما كان صوم عاشوراء واجبا، أما بعدما نسخ وصار نفلا فله أن يصوم في أثناء النهار، له أن يصوم عاشوراء في أثناء النهار. لكن هل يكتب له اليوم كامل أو يكتب له بعضه؟ كما سبق. فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا ان نجتمع به الليله وكان لأبي هريرة هناك هنالك أرض. وقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني بادر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام: لا لا، كذلك حدثني الفضل بن عباس. كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وهو وهن نعم نسخة عندك أنت اللي معك. طيب نعم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالفقه والأول أسلم. لكن المشكلة يختلف، إذا قال وهو أعلم يختلف عن قوله وهن أعلم. لا لا لا لا صحيح، يعني الفاضل يوافق عائشة وأم سلمة، يوافق عائشة وأم سلمة. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الصائم يصبح جنبا. باب الصائم يصبح جنبا، يعني ما حكم الصائم إذا أصبح جنبا؟ عقد هذه الترجمة لبيان حكم الصائم إذا أصبح جنبا، هل يصح صومه ولا يصح، هل يصح صومه أو لا يصح. جمهور العلماء أنه يصح، جمهور العلماء أنه أن صومه صحيح. وقد كان أبو هريرة يرى أن صومه لا يصح، قد كان أبو هريرة يرى أن صومه لا يصح، ثم بعد ذلك رجع كما سيمر معنا في الحديث. ثم بعد ذلك رجع أبو هريرة، رجع أبو هريرة. ومعنى يصبح جنبا يعني أنه لا يغتسل إلا بعد ما يصوم، لا يغتسل إلا بعد ما يصوم. فلو أن الإنسان أصبح جنبا وأذن الفجر وهو لم يغتسل فلا بأس، لا بأس ولا يضر، ولا يضر. وهذا يذكرنا في قاعدة: ها، الاستدامة أقوى من الابتداء. الإجناب في حال الصيام ما يجوز إذا كان باختياره، لكن كونه يبقى جنوبا في حال فطره ثم يستمر إلى الصيام فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. ومثله لو أن الإنسان نام، يعني مثلا لو أن الإنسان كان جنوب، الإنسان نام بالليل وهو جنوب ولم يستيقظ لصلاة الفجر ولا لصلاة الظهر ولا لصلاة العصر، ثم قام بعد العصر، قام بعد العصر، ممكن هذا؟ ممكن. وهو لم يغتسل، ولم يغتسل، ما حكم صومه؟ صحيح صومه، صحيح، فإنه يغتسل ثم يصلي الصلاة الفائتة قضاء التي نام عنها. ثم ذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة أم سلمة إلى آخره. ثم ذكر السند الآخر قال: أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، جنوب من أهله. فقولها من أهله لتبين أن إجنابه باختياره، أنه باختياره وأنه ليس احتلام، إنما هو باختياره. قالت: وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. طيب، قالت: ثم يغتسل ويصوم، دل على الصيام بعد الاغتسال، صح؟ يعني هل معناه أن اغتسل ثم عقد الصيام؟ لا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. فممكن يقال: فثم يصوم ويغتسل، أو يغتسل ويصوم، لأن الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع، أن اغتساله بعدما شرع في الصيام. وقال مروان وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. مروان كان أميرا للمدينة، فقال لعبد الرحمن بن الحارث، أقسم عليه، لتقرعن بها أبا هريرة، لأن أبا هريرة كان يرى أن صومه غير صحيح، غير صحيح، فأراد أن يقرأ سمع أبي هريرة هذه النصوص ثابتة. فلعل هذا النص ما بلغ أبو هريرة أو نسي، فأقسم مروان على عبد الرحمن، ومروان أمير المدينة ولي أمر، فعبد الرحمن لم يجد مناص من طاعة ولي الأمر، لكنه تأخر تقديرا لأبي هريرة واحتراما له، لكن في آخر الأمر أخبر أبا هريرة قال: أقسم بالله لا تقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، يعني مزرعة، بعدما كان أبو هريرة فقير يسقط من شدة الجوع صار في آخر الأمر عنده مزرعة، صار في آخر الأمر عنده مزرعة. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، إني ذاكر لك أمرا، وهو ما أمره به مروان، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. هذا من الأدب مع أهل العلم، من تأدبه مع أبي هريرة، لكن لا بد منه، لأن الذي أقسم عليه مروان، ومروان ولي أمر المسلمين، فلا بد من طاعة ولي الأمر في أمر أقسم به. ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، فقال، يعني أبو هريرة: كذلك حدثني الفضل ابن عباس، والفضل أخو عبد الله بن عباس، أخو عبد الله بن عباس، كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهن أعلم، يعني أمهات المؤمنين أعلم، وعلى نسخة هو الفضل أعلم. فيقول العلماء: هذا دليل على أن أبا هريرة رجع عن الراية، لأن أسند العلم إليهم، أسند العلم إليهم، فدل على أنه رجع عن الراية، وكان في أول الأمر يقول: لا يجوز أن يصبح جنوبا، لا يصح صومه، من أصبح جنوبا فإن صومه ليس بصحيح، لكن رجع. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند، الأول أسند يعني أقوى وصح سندا، سندا. لماذا أقوى؟ لأنه أتى من طرق، أتى عن عائشة، وأتى عن أم سلمة، وأتى عن ابن عباس، وأتى عن الفضل، فهذا كله يدل على أنه أسند. ولهذا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، يعني لمن أجنب، لكن قال: والأول أسند، يعني صح وأقوى، ففي هذا دلالة على أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن رأيه. فيؤخذ من هذه الحديث جواز أن يصبح الصائم جنبا ثم يغتسل. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملاك كل إرب. وقال: قال ابن عباس: ما هذا؟ حاجة. قال طاووس: أولي الإرب الأحمر لا حاجة له في النساء. نعم. قال جابر، وقال جابر بن زيد. نعم، كيف؟ نعم نعم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمن يتم صومه. نعم، إن نظر فأمن، ذكره في باب القبلة عندك، ذكره في باب القبلة، وأنت إيه؟ طيب، أنا عندي مذكور هنا. طيب، وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمن يتم صومه. قال رحمه الله تعالى: باب المباشرة للصائم، باب المباشرة للصائم. لما تكلم عن الجنب يصبح صائما، تكلم هنا عن المباشرة، مباشرة الصائم، مباشرة الصائم لزوجته. و من تقبيل ونحوه، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، لكن فيه تفصيل، فيه تفصيل لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يأمن على نفسه، أن يأمن على نفسه فلا بأس بالمباشرة، أن يأمن على نفسه فلا بأس. الحالة الثانية أن يخشى على نفسه أن يفسد صومه، أن يخشى على نفسه أن يفسد صومه فإنه يحرم، فإن المباشرة تكون محرمة حينئذ، لأن الصوم واجب، الصوم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الصوم واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فاعتزال المباشرة واجب، اعتزال المباشرة واجب إذا كان يخشى على نفسه، لأن عائشة رضي الله عنها عللت قالت كان أملككم لإربه، وفي رواية لأربه كما سيأتي. فإذا كان الإنسان لا يملك أربه فإنه يحرم عليه المباشرة ويحرم عليه التقبيل، بل قد يحرم عليه قربانه، يعني لو أن إنسان متزوج له يوم أو يومين قبل رمضان فهذا يخشى عليه، فنقول لا يجوز أن يقربها، لا يجوز أن يقربها. وإذا خشي إذا دخل البيت نقول لا يجوز حتى دخول البيت، فكل ما يحول بين العبد وبين الواجب يكون محرما، لا يجوز، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، يعني الوط، يعني يحرم عليه الوط. طيب، المباشرة للصائم جائز، لكن إذا باشر وأنزل، إذا باشر وأنزل فالصوم يفسد، فإن صومه يفسد وعليه القضاء، فإن صومه يفسد وعليه القضاء، وليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالوط، الكفارة لا تجب إلا بالوط. طيب، لو باشر وأمذى، لو باشر وأمذى، يعني لم يمني لكنه أمذى، المذهب يفسد صومه، المذهب الحنابل يفسد صومه، والقول الثاني أن صومه صحيح وهو الصحيح، أن صومه صحيح وهو الصحيح، لأنه لا يفسد الصوم إلا خروج المني، أما المذي فإنه لا يفسد الصوم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، يقبل ويباشر، والمباشرة هي أن تمس البشرة البشرة، المباشرة أن تمس البشرة البشرة، يقبل ويباشر وهو صائم. وكان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه، وفي نسخة لأربه، ففي الكسر الإرب المراد الآلة الذكر، المراد الذكر، يعني يملك ذكره، ويعني يملك ذكره لا ينتشر لا يكون هناك شهوة. أما في رواية لأربه يعني شهوته، الأرب الشهوة، الأرب الشهوة، فإنه يملك شهوته، يملك حاجته. قالت ولك وكان أملككم لإربه، لإربه. وقال ابن عباس مآرب، البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يفسر المفردات، أحيانا يفسر المفردات بالقرآن والسنة، إذا لها تفسير في السنة ذكره، لها تفسير في القرآن ذكره، فذكر تفسير مآرب، قال مآرب حاجة، إذا كان مآرب حاجة نقول إربه ولا أربه، ها أربه، مآرب حاجة. قال طاووس أولي الإربة، يعني أولي الحاجة، أولي الإربة. قال الأحمق لا حاجة له في النساء، الأحمق لا حاجة له في النساء، يعني به عنة ونحوها. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمن يتم صومه، إن نظر فأمن، وذكره في الترجمة الثانية، والترجمة الثانية عن أي شيء؟ إيه ممكن يقول النظر فأمن، المراد بقول جابر هنا نظرة واحدة، المراد بقوله نظرة واحدة، لأن الإنسان إذا نظر نظرة واحدة فأمن فصومه صحيح، فصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الأولى وليست لك الثانية، لك الأولى وليست لك الثانية. أما إن كرر النظر وأمنى فيفسد صوم، لأنه أمنى بفعل منه، أمنى بفعل منه. أما الأولى فلا يملك النظرة الأولى، لا يملكها، أن صلى الله عليه يقول لك الأولى، والمراد بلك الأولى ما هي النظرة الأولى؟ ها هي ما تسمى، ما سمي إحنا الآن الصدفة، ما سمي الصدفة، ليس معنا لك الأولى أنه يركز يقول هذه النظرة الأولى. بعض الناس مثلا إذا رأى سمع صوت ولا شيء والتفت ركز حتى ينتهي ثم التفت قال هذه الأولى، لا، المراد الأولى التي تحصلك بغير اختيارك، فلو أن إنسان سمع صوتا أو حركة ثم التفت فجأة كذا، وإذا هي امرأة، فصرف بصره عنها لكن تعلقت شهوته ثم أمنى، فإن صومه صحيح، صومه صحيح، لأن هذا ليس باختياره والأولى له. أما إن كرر النظر فإن صومه يفسد. طيب انفكر وأنزل فصومه صحيح، انفكر وأنزل فصومه صحيح، لأنه في الحديث إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وعلى هذا نقول الخلاصة إذا أنزل باختياره فالصوم يفسد، إذا أنزل باختياره فالصوم يفسد، وإذا أنزل بغير اختياره فالصوم لا يفسد، كالاحتلام مثلا، لو احتلم وأنزل فإن صومه صحيح. نعم. قال باب القبلة للصائم، هذه الترجمة أخص من الترجمة السابقة، الترجمة السابقة المباشرة، المباشرة قد تكون بغير قبلة، قد يباشرها بخده، قد يباشرها بذراعه، بيده، ببعض بدنه، لكن القبلة تكون بالفم، القبلة تكون بالفم، فهي أخص من الترجمة السابقة أخص. فعقدها لبيان القبلة للصائم، بيان القبلة للصائم. والتقسيم هنا في القبلة كالتقسيم في المباشرة، إذا كان يخشى من إفساد صومه فإنه حرام، كان يخشى أن يفسد صومه تكون محرمة، وإلا فلا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت، لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت إما تعجبا من هذا الكلام، تتعجب منه لأنه لا بد من بيانه، لأن هذا حكم شرعي لا بد من بيانه وإن كان يستحي منه، وإما حياء، وإما ضحكت حياء لكنها تبين العلم. ولو لم تقل هذا عائشة رضي الله عنها، ولو لم تنقل لنا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمنا بذلك. فلا يستدل شخص بفعل عائشة يقول يجوز للمرأة أن تقول عن زوجها عند النساء عند الناس كان يقبل كان يفعل كذا، لا، هذا لا يصلح، لأنه ورد الوعيد أن تخبر المرأة بما يجري بينها وبين زوجها، لكن هذا من بيان العلم، بيان الحكم الشرعي، لأن لابد لأمهات المؤمنين أن يبين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة أمره في بيته ليكون حكما عاما للناس. ثم ذكرت أيضا حديث ثاني أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال ما لك أنا فستي، وهذا فيه أن الحيض يسمى نفاسا، الحيض يسمى نفاسا، ولأن الأصل النفس ها هو الدم، ولهذا يقال ما لا نفس له سائلة، يعني الحيوان الذي ليس له دم سائل. قلت نعم فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من آن واحد وكان يقبلها وهو صائم، هذا هو الشاهد، شاهد أنه كان يقبلها وهو صائم. لكن في الحديث أيضا جواز مضاجعة الحائض، وأن هذا من المعاشرة، وليس في هذا شيء كما يأنف منه بعض العوام، يأنفون ويجعل الحائض مثلا لا تذبح الذبيحة لا ينمأها لا يقربها، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن وهو في حجر عائشة وهي حائض، وكان ينام مع نساء عليه الصلاة والسلام. ولهذا من كان عنده مثلا أكثر من زوجة فيجب العدل في المبيت حتى لو كانت حائضا، يعني ينام عندها حتى لو كانت حائضا. فالشاهد منه أنه كان يقبله وهو صائم. نعم. ولو أنزل فإنه عليه القضاء، لو أنزل فإن عليه القضاء وليس عليه الكفارة، وليس عليه الكفارة. ما بسن صائم. وبدا ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فأمضاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا باس ان يتطعم الدبر او الشيء، وقال الحسن لا باس بالمضمضه والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود اذا كان خمر احدكم فليخبر دينا مترجلا، وقال انس انني ابزن اتطحم فيه وانا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك اول النهار والاخره ولا يبلع ريقا، وقال عطاء ان ازدرد ريقا لا اقوم نفطر، وقال ابن سيرين لا باس بالسواك الرطب. قيل له طعم، قال والماء له طعم وانت تمضمض به. ولم ير انس والحسن وابراهيم بالفحل للصائم باسا. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وائل قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروه وابي بكر قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر ذنوبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشه رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ليصبح ذنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. نعم. ثم دخلنا على ام سلمه فقالت لذلك عندكم موجود؟ طيب بعدها قال ثم دخلنا على أم سلمة فقالت قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال للصائم، باب الاغتسال للصائم. هذه الترجمة عقدها لبيان الاغتسال للصائم، وأنه يجوز للصائم أن يغتسل، وأنه يجوز للصائم أن يغتسل. ثم ذكر آثارا، ذكر آثارا في جواز الاغتسال الصائم، ولم يذكر حديثا لأنه ليس هناك حديث عنده على شرطه في كون النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو صائم، لكن مرت معنا الحديث السابقة، مرت معنا الحديث السابقة أنه كان يغتسل وهو جنوبا، وهو جنوبا، لكن هذا لأجل رفع الحدث، هذا لأجل رفع الحدث، وهنا لأجل التبرد، هنا لأجل التبرد. فذكر رحمه الله تعالى هذه الأثار وأعقبها بأحاديث السواك، أعقبها بأحاديث السواك. فما علاقة السواك بالاغتسال؟ ما علاقة السواك؟ لماذا ما جعل الاغتسال السواك في ترجمة مستقلة عن الاغتسال؟ واضح ولا لا؟ من يبحثها؟ نعم؟ إيه؟ على كل حال يعني ذكر هذا، لكن نريد بحجر ما أظن ما أشار إليها. شو ابن حجر أشار إليها؟ هذا يعني هو هذا الذي يظهر. طيب قال رحمه الله تعالى باب اغتسال الصائم، باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، فألقي عليه وهو صائم. طيب ذكر هذا الأثر، ما علاقة هذا الأثر بالاغتسال؟ يقول لأن الثوب إذا وضع على البدن مدة وهو مبلول فإن الماء يبل البدن، الماء يبل البدن كالاغتسال، كالاغتسال. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، يشير إلى أن هناك من منع دخول الحمام للصائم، هناك من منع دخول الحمام للصائم، ودخول الحمام للصائم ليس كالاغتسال، ها بل أشد من الاغتسال، لأن الحمام حار، الماء الذي في الحمام حار، ويكون بخار الماء أيضا يرجع للإنسان، يرجع للإنسان، ومع هذا يجوز دخول الحمام. قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، لا بأس يتطعم القدرة أو الشيء. إيه طيب، تطعم القدر لماذا ذكره؟ أي لعله، لعل الاغتسال يدخل الفم، يدخل الفم، ومع هذا الصائم يتمضمض ولا يضره. أيه الإنسان يتمضمض ولا يضره الماء، فكذلك السواك لا يضره أيضا، ولهذا يستاك ويبلع الريق، يستاك ويبلع الريق، مع أن شيء من السواك أو من طعمه يكون في الريق ولا يضر، لأن الماء له طعم أيضا، الماء له طعم، اللهم إذا كان طعم السواك نافذ كما سيأتي. قال: ولا بأس، لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، يعني الطعام بلسانه، بلسانه ولا يبتلعه، ولا يبتلعه، إنما يطعمه بلسانه، ينظر هو مالح أو حالي ونحوه، ثم يلفظه، ثم يلفظه. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، فليصبح دهينا مترجلا. أيضا علاقة كون يكون دهينا مترجلا، يقول لأن البعض يقول ينبغي للصائم أن يكون متقشفا، أن يكون متقشفا كالحاج، الحاج لا يمشط رأسه ولا يطيبه ولا يزيل التفث، وكذلك الصائم يتقشف، كذلك الصائم يتقشف، فذكر أنه يصبح دهينا مترجلا، يصبح دهينا مترجلا، ويبقى أثر الدهن في بدنه، يبقى أثر الدهن في بدنه، ويلينه كما يلينه الماء والاغتسال بالماء. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم، إن لي أبزن، والأبزن مثل ما تقول إناء، كالإناء، يعني شيء محفور أو فيه نقرة يدخل فيه وهو صائم، يتقحم فيه وهو صائم. مثل ما ينقر الآن في الصخور، مثل ما ينقر الآن في الصخور يبقى فيه ماء وينزل الإنسان فيه. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، ذكر هذا بصيغة التمريض، ذكره بصيغة التمريض. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، ولا يبلع ريقه، يعني لا يبلع ريقه إذا كان فيه قطع من السواك، كان فيه قطع من السواك أو شيء من طعم السواك الذي هو خارج عن الريق. أحيانا يكون السواك جديدا وله طعم حار، له طعم حار، هذا نعم لا يبلع ريقه، أو يكون السواك يتفتت فيبقى قطع فمه لا يبتلع، لأن هذا شيء من الخارج، لكن الطعم المعتاد، يعني طعم السواك المعتاد الذي يبقى في الريق، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن الماء له طعم، لأن الماء له طعم. طيب، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.